دي روشتة دي الورقة القديمة صح؟ دي اللي أنت جيت لي بيها صح؟ صح؟ دي اللي فيها الدواء كله بتاع الضغط والسكر والكوليسترول والثلاسيميا، ما أنت كنت بتاخد هايدرا. أيوه وكله كان هنا صح؟ أيوه بس ده يا باشا اللي إحنا هنكمل عليه ده، ودي هنعملها بعد دي التحاليل دي هنعملها بعد شهر. التحاليل دي ماشي؟ دي ده ايوه كل 10 ايام يس ايوه واحده كده واحده كده ماشي ايوه ده اللي بعد الغداء كل يوم انت عارف وده اصلا كان موجود معاك في الروشته القديمه معاك في الروشته القديمه يعني مساء الخيرات دلوقتي يا جماعه احنا معانا يعني استاذ ابراهيم شوكت كتر خيرا استأذنته نطلع مع بعض لايف بسرعه كده كويس ابراهيم بيه كان عنده مشكله قديمه في الشرايين التاجيه جنب مشكله اقدم شويه اللي هي الثلاسيميا او انيميا البحر المتوسط غير المشاكل العاديه بقى اللي هي الضغط والسكر وطبعا هو كان على لسته دواء كبيره قوي يعني ممكن نقراها بسرعه قبل الفطار هو كان في شهر تعديل يناير 21 ده صح؟ ده اللي فضلت ماشي عليه لحد ما قابلت سعادتك صح؟ اكزامايد كنترولوك 40 جارديانز دايلا ترند فيكتوزا بعد الفطار زليرتو بعد الغداء 2 قرص جلوكوفاج اكس ار 1 جرام تارج 40 هيدرا 500 مللي جرام فابيوريك 80 مللي جرام سيلينيوم اس وستجرون وبيتا سيرك 16 دول بعد الغداء قبل العشاء دايلا ترول تاني او دايلا ترين تاني 6 وربع بعد العشاء بقى الكليستور 20 بلافكس 75 ملجا تامسولين تريسيبا ايه ده يا باشا اللي فاضل من دول بقى بعد احنا بقى لك معايا قد ايه؟ شهرين؟ 19 يوليو واحنا النهارده 10 9 شهرين الا 10 ايام 50 يوم ايه اللي فاضل من دول؟ ولا حاجه انت عامل ايه النهارده؟ الحمد لله الايكو بتاعنا احنا عملنا ايكو على فكره عشان نتاكد بقى نشوف احنا الحاله بقى بتعمل ايه احنا وقفنا بقى كل ادويه القلب كل ادويه الضغط كل ادويه السكر الحمد لله كنترولوك كان بياخد كنترولوك اه طبعا خد كنترولوك اه بسم الله ما شاء الله انت يا باشا جيت لي اول مره جيت لي مع اخت سعادتك كان بقالك 10 ايام على النظام قبل ما تجيلي اصلا صح؟ تمام وكنت بتشتكي من شكاوى كتير انا ممكن اعد منها اللي هي الشكاوى بقى مش الادويه رجلي كانت حواليك ورمه انت كنت ماشي على عكاز اول مره صح؟ ورجليك ورمه ما بتفشش صح؟ صح؟ وايه تاني؟ والنهجان صح؟ حلو قوي ايوه بطنك قولونك والكبد كان دوني واحنا عاملين 7 دعامات وانت كان وجالك قبل كده المراره انفجرت ايوه المراره انفجرت صح؟ وجالك الكوفيد كورونا 3 مرات صح؟ وانت معاك تحليل هنا بيقول ان انت جاك 2 ميوتيشن طفره جاك 2 صح؟ عامل واحد في مصر وواحد في المانيا مش كده؟ وقالك الثلاسيميا وتاخد لها الهايدرا اجبار والكلام ده كله، الكلام ده كله وقفناه من 92 صح؟ بس. الحمد لله النهارده الباشمهندس ابراهيم شوكت على فكره وانا من قبل ما نبدا اول مره مع بعض هو كان جاي مقتنع بصراحه وجاي بدا النظام وجاي والنهارده كنا سايبين كام وحده لانتوس صح؟ او تريسيبا وقفناها خلاص ده النهارده اخر جرعه من شيء ده اللي فضل معانا من الليله اللي فاتت دي صح؟ عايز تقول للناس حاجه يا باشا الناس اهي شايفه معاليك دلوقتي مستنيين حضرتك. شفت النور قطع ازاي؟ طيب على العموم ايه؟ انا هفتح الستاره اللايف هخلص الكلمتين دول وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحمد لله ماشي على النظام من يوم 19/6 والحمد لله كل الامراض اللي عندي وقفت الدواء بالكامل. دواء سكر ثلاسيميا ضغط وكانت رجلي ورمه كنت بمشي على عصايا ما كنتش ما اقدر اطلع السلم 5 خطوات كنت بلحق نهجان جامد جدا والحمد لله النهارده مقطع سلم مجلس ارتفع الدكتور النهارده الدور الثاني الدور الثاني من غير حاجه حلو قوي طالع والله على رجلي الحمد لله ماشي بوابك مش حد رجعت شباب يعني الحمد لله رجعت شباب صح بجد والله مش عارفه كانت بنتك معاك كانت معاك ازاي ولا ايه ها دلوقتي بقت مقتنعه ان انت ماشي كويس الحمد لله والله رجليك بطلت تورى ما بقاش فيه اكزامايت كل يوم ما بقاش فيه حموضه مفيش حضرتك قولونك اتظبط كل حاجه تمام وبشرب سجاير كمان حضرتك كمان وما بتنهكش وما بنهكش يا الاول كان صدري ده كان مقفوش كده قفشه مش ممكن بجد والله والله بدون اي حاجه الحمد لله دلوقتي مفيش بسم الله ما شاء الله انا بس تمام نومك عامل ايه يا ابو لا الحمد لله منتظر بسم يعني الله بنام براحتي بقى اول انا كنت بنام ساعه او ساعتين واقوم ساعتين واقوم يعني انا قلق كده متعرفش تمام النهارده الحمد لله بنام مثلا 12 بصحى الساعه 4 ونص او 5 بالكثير 5 الفجر اصلي الفجر بارك الله فيك بس. الله احلى عيشه والله احلى عيشه وطب بيت اليوم صاحي فايق الحمد لله والله الحمد لله الف حمد وشكر على خير والله مبسوط بس بحب حاجه عمل الميه انا كنت بشرب ميه بكميات رهيبه فدي كانت بتدخلني كل 10 دقائق الحمام وبتعمل لي دوخه اللي حضرتك اشتكيت منها كنت بطل الميه كتير وفعلا لما بطلت الميه الحمد لله الدوخه راحت ناجح شفت بقى الحمد لله الحمد لله انا بشكرك جدا والله يا دكتور ضياء انت باشا انت قلت لي انت لو عايز اي حاجه في غاز مصر ولا ايه؟ انا كنت بشتري بتاون جاز وانا مؤسس غاز مصر وتاون جاز يعني الشركتين دول انا غاز مصر وتاون جاز ابراهيم بيه انا سعيد ان انا شفت حضرتك انا مؤسسهم حضرتك مؤسس الشركتين الغاز دول تاون جاز وغاز مصر تمام كده يعني باشا انت حضرتك قيمه وقامه ومن اوائل الناس اللي دخلوا غاز الطبيعي في مصر حضرتك يعني بسم الله احنا اللي قلنا بسم الله الرحمن الرحيم في الغاز الطبيعي في مصر يعني الاول خدونا 10 مهندسين جربنا تدريب عالي جدا مع شركه وليام بريس والبريتش جاز تمام لغايه لما خدنا الكل يعني خدنا الخبره الكافيه بعدين جينا هنا بقى خدناها لمهندسين وفنيين طب ممكن اسالك سؤال انت قبل ما تجيلي قعدت 10 ايام ماشي على النظام من اخت معاليك ايوه ايه اللي كان خليك مقتنع بالنظام ده تجربه؟ انا اساسا جربته اول ما جربت 3 ايام حسيت بقى نفسي استريح بسم الله ما شاء الله خمس ايام ثلاث ايام والله انا يعني سارق مش ما فيش حاجه ثلاث ايام خمس ايام لقيت رجلي بدات تفش ولا تدوس عليها انا كنت بسم الله ما شاء الله وبعدين الدوخه دي انا عمرك انا كانت مغلباني انا عندي السرير والحمام كده جوه الاوضه بتاعت حضرتك 3 متر وكنت بقدر اقوم امشي مش قادر تقوم تمشي 3 متر 3 متر ما كنتش اقعد امشي يا حبيبي الصبح عشان بس ايه يعني تفضل الحمام ايوه فاهم الحمد لله على كده الحمد لله. لا النهارده يا باشا طالع السلم دلوقتي ما شاء الله وطالع السلم هنا والله بسم الله ما شاء الحمد الله الحمد لله شكرا كثرت خيرك يا دكتور ربنا يديك الصحه ابراهيم بيه وانا شاكر انا شاكر والله النظام ده اللي هيمشي عليه بينفع نفسه والله بينفع نفسه وما بينفعش حد تاني. صح. يعني محدش رقيب عليه، يعني حضرتك مش رقيب عليا في البيت او بره او انا بصراحه انا متذكر اول مره حضرتك زرتني انا لقيتك انت يعني مش عايز اقول ايه قمه الطاعه وقمه الالتزام والديسيبلين شفتها من سعادتك، يعني انت جاي مقتنع ايوه مقتنع عاوز اخف. الحمد لله. وعاوز ابطل دواء وعاوز يعني اعيش حياتي. الحمد لله. انا 73 سنه حضرتك ربنا يديك الصحه يا باشا يعني مش لا بس انت نزغر اهو الحمد لله كل انا حاسس ان شعري من هنا بدا يلحق بقى لي شعر كده عمال الاقي شعر يعني بسم الله ما شاء الله بدا يضحك كده باشا النظام اللي رجع الشعر يعرف انه رجع الكبد سليم لا الحمد لله الكبد انا حاسس ان هو سليم يعني الحمد لله الحمد لله التبول والتبرز يعني الحمد لله الامانه كويسه مفيش الحمد مشاكل. لله الحمد لله لو انت وشك اتغير وجلدك اتغير الحمد لله انا حاسس بص واقف عليه حاسس افتح بيلمع بيلمع بيلمع أيوه. كده ما اعرفش ليه والبقع دي هتروح التصبغات الصغيره دي كانت من ادويه الضغط دي هتروح ده ترند والحاجات دي والحقن هتروح يا حبيبي سلامتك الف سلامه الله يخليك سلامتك الف سلامه الله يخليك كتر خير حضرتك وتعاملنا سعادتك يا باشا مش عارف يعني لا احنا بعد شهر هنعمل التحليل دي بس وخلاص نطمن على بعض وخلاص ماشي انا بشكر يا جماعه ابراهيم بيه طبعا احنا النور قطع علينا بس انا بشكر الظروف النهارده الحمد لله ان ابراهيم بيه شبت جاه النهارده. كنت متوقع انت مش هتيجي بقى خلاص انت بقيت حلو، بس الايكو كنا نطمن عليه. لا حبيبي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لا خلاص يا باشا احنا مش هنعمل ايكو دلوقتي، احنا بعد شهرين هنعيده كمان مره بقى وخلاص، يعني مش هنعيده دلوقتي، هنشوفك كمان شهر بالتحاليل دي تمام، وكمان شهر كمان يبقى نعمل ايكو. انا كتبت عليها بعد شهر من تاريخ يعني على 10 اكتوبر هنتقابل انا وسعادتك كمان مره وخلاص ان شاء الله. ماشي يا مولانا، انت شرفتنا يا باشا والله والله العظيم. حضرتك احنا يا جماعه بنشكر ابراهيم بيه شوكت على المقابله دي وعلى شهاده الحق اللي هو الراجل كتر خيرك كتر خيرك يا باشا. انا بشكر حضرتك وابراهيم بيه قال ان هو كتبها على الصفحه اصلا كتر خيره يعني، بس انا احنا حبيت اطلع معاه عشان هو ابراهيم بيه اول ما جه كان في كذا سيستم بيشتكي منهم غير بقى الاعراض الخارجيه، فكنا لازم يعني نحط النقط على هو. انا بشكره تاني ان هو طلع وواجه الكلام ده للناس يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بشكرك يا ابراهيم بيه كتر خير سعادتك. مبسوط يا باشا ان خلاص العكاز ما بقاش في حياتنا يا باشا، العكاز ما بقاش في حياتنا يا باشا، ومفيش دواء في حياتنا، ودي حاجه في حد ذاتها انتصار انتصار لحضرتك يعني. الحمد لله ربنا يطمنا عليك يا ابراهيم بيه وشرفتنا يا باشا كتر خير سعادتك. شفنا شفنا سكر انسولين ادويه كوليسترول. لا ما تدخلش حد دلوقتي بقى. لا ما تدخلش حد دلوقتي. ادويه كوليسترول ادويه معده، انا عديت كل الادويه اللي ابراهيم بيه كان بياخدها. وظيفتي دلوقتي ان انا اوريك الارض الواقع بيتم عليها ايه، عشان الناس اللي شغاله بقى حروب ودراسات. لا انا نظامي مش محتاج دراسه، انا نظامي محتاج تعميم، محتاج دوله تقف في ظهر الطرح ده، مش محتاج مني اثبت دلوقتي اروح الف عند شويه موظفين واقول له خد الورقه دي وز. لا انا مش هعمل كده، خلصت القصه بالنسبه لي. الموضوع عندي اكبر من كده. وبعدين انا لما باجي اخش على العيان ما بدخلش عليه سيستم، انت كل السيستمز بتاعتك بتتحسن ان بارلل في خط متوازي. ف الدعم في التجارب الحقيقيه، الدعم في ان انت توصل انت كمان، بس انا ما توقفش عندي انا خلاص. لا يا باشا بصراحه لو جيت للجد ان الكبار هم اللي خلصوا معايا مش الصغيرين. الصغيرين لسه بيقعدوا يقاوحوا ويروحوا، اصل هم قالوا بيقولوا اكن انا كنت مثلا في الصين ولسه جاي مصر فمش عارف بيقولوا ايه في مصر هنا، ولا بيمشوك على انهي هيلثي دايت، او ايه الطرق اللي بياكلك بيها، او ايه الدواء اللي بيديهولك. لا انا مش مسافر، انا طول عمري في مصر هنا. طول عمري في مصر هنا. فشغلي المفروض يستفاد منه اهل المنطقه اللي انا فيها، اهل البلد اللي انا فيها. انا بره اتعالجه قبل ما الناس هنا تصدق الكلام ده. خلاص نيجوشيشن بقى وديبيت وهات وخد. لا انا ما عنديش استقلال قصدي، الحمد لله على ارض الواقع بنحقق نظام، بنحقق حياه، بنحقق شفاء، بنحقق ترك دواء. بوصلك للايديال لايف انت سهل تطبقها عليك. انا مش محتاج يعني بقى نقعد نهري كل يوم، مش ههري خلاص، عدينا الحته دي يعني. حتى منور قطع انا كملنا كلام ده. اشكركم ودعواتكم على خير.